بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية، يأتيكم على الهواء ثانية اثنين من قناتكم قناة المجد الفضائية. أسعد وأشرف بأن استضيف فيه فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. مشاهدي الأعزاء، اللغة العربية هي مفتاح العلوم كما أوضح السكاكي رحمه الله تعالى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون لنا سياحة ثقافية تتنوع، تارة تكون شرعية وتارة تكون لغوية وتارة أخرى تكون عامة في الثقافة. مطايانا في هذه السياحة ستكون الحروف، سنتحدث تحت عنوان حروف ومعاني. لا يفهم من الموضوع بداية الطرح سيكون طرحا نحويا أو طرحا أكاديميا، بل سنحاول أن يكون طرحا مبسطا وميسرا. فكما تعلمون أن الحروف منها ما يتعلق ببنية الكلمة وهي ما يسمى بالحروف الأبجدية، فهذه ليست مدار حديثنا في هذه الحلقة. أيضا هناك حروف تتعلق بالجملة الإسمية أو الفعلية، وهي التي سنتحدث عنها من ناحية ذكر بعض الشواهد سواء من القرآن الكريم أو من السنة أو من أشعار العرب. إذن سياحة ثقافية تحت عنوان حروف ومعاني هي عنوان هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة. معي مجموعة من الضيوف في هذه الحلقة. الضيف الأول هو الهمزة، أول الحروف وأصل أدوات الاستفهام، لام الأمر على لو الشرطية غير الجازم. إذا سمح الوقت بإضافة بعض الحروف بإذن الله ستكون حلقة ماتعة، ما دام المتحدث هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. أكرر ترحيبي به وأرحب به في البداية، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد معمر، رحب الله بكم بالأخوة المستمعين. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحباء، وأرحب بمتابعتكم في هذا اللقاء كما عودتمونا في اللقاءات السابقة. لا يفوتني أن أرحب بالإخوة والأخوات على الموقع أو المنتدى الخاص بالبرنامج، أتحفون كثيرا بمشاركاتهم استفدنا منها في حلقات ماضية وهي مداد لهذا البرنامج. إذن على بركة الله، حروف ومعاني هو موضوع حوارنا. أسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا، فحي الله الجميع وعلى بركة الله نبدأ لقاءنا. شيخنا الفاضل، حروف ومعاني ثار جدل كبير في المنتدى حول المقصود بهذه الحلقة، إذا من تأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، أيها المباركون، حياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم القطوف الدانية. وعطفا على ما ذكره أستاذنا الكريم الأستاذ معمر من قضية اللغة وارتباطها بالعلوم الشرعية، فإننا نقول الإنسان كلما كان فقيها في لغة العرب متمكنا من لغتها ونحوها الناجم عن لغتها، كان أقدر على أن يفقه كلام الله جل وعلا وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكننا كما ذكرتم لا نريد من اللقاء أن يكون أكاديميا محضا يحمل مسائل علمية معقدة يراد إجلاؤها، فهذه أكبر من الوقت وأكبر من المتكلم، لكن نحاول قدر الإمكان الوصول في لقاء ماتع كما ذكرتم. من حيث التأصيل العلمي سنبدأ بخبر. يقولون إن الرشيد الخليفة العباسي المعروف بعث بورقة إلى أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة في وقته، يسأله صاحب أبي حنيفة، يسأله عن بيتي شعر يقول فيهما كاتبهما: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم. فقال: ما الذي ينجم عن هذا الطلاق؟ هذا ما بعثه الرشيد في ورقة إلى أبي يوسف. أبو يوسف قرأ البيتين فقال: هذه مسألة فقهية نحوية، وأخاف أن أقول فيها برأيي فلا أصيب. فحمل البيتين إلى الكسائي الإمام المعروف في النحو وفي القراءة، وقرأ عليهما وقرأ عليه البيتين. فقال الكسائي رحمه الله: إن نصب فهي طالق منه ثلاثا، وإن رفع فلم يقع إلا طلاق واحد، لأن البيت يقول: فأنت طلاق والطلاق عزيمة بعد كلمة ثلاثا. فإن قال في البيت: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا على النصب، على النصب، فيصبح المعنى: فأنت طلاق ثلاثا والطلاق عزيمة، هذه جملة معترضة. طيب، فيقع الطلاق فيصبح بينونة كبرى. وإن قاصد الرفع: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث أصبحت ثلاث خبر للطلاق فهي متممة لها فيصبح المعنى أنت طلاق هذه واحدة والطلاق عزيمة ثلاثا يعني يخبر ثلاث يعني يخبر أن الطلاق يتم ويكمل إذا كان ثلاث لكن لا علاقة له به وتقع واحدة. فتقع واحدة فلا تبينهم منه بينونة كبرى فبعث الكسائي بعث أبو يوسف بالجواب إلى الرشيد فلما وصل البيت الجواب إلى الرشيد بعث بجوائز إلى أبي يوسف فحملها أبو يوسف إلى الكسائي طبعا المعنى هنا في التأصيل العلاقة ما بين الفقه والنحو وفهم الدين عموما وهذا مهم جدا والقصة فيها فوائد جمة لعل من أهمها ورع أبي يوسف فإنه لم يحاول أن يتكلف ما لا يطيق لأن الإنسان لأنه قد قيل من العصمة ألا تقدر هذا مهم جدا الأمر الثاني ما كان عليه الكسائي من العلم فكونه يقول لقيته وهو على فراشه فأجابني هذا يدل على أن الكسائي كان متمكنا رحمه الله بعض الناس الآن يرجع للكتب ويسأل وهذا حق وأمر محمود وممدوح لا تثريب عليه فيه لكن يوجد الناس ليسوا واحدة أجلاء في العلم قد خبروا العلم منذ القدم لم يتصدروا إلا بعد أن تمكنوا فأمثال الكسائي رحمه الله فكان جوابه وهو على فراشه الأمر الثالث أن أبا يوسف لما جاءته جوائز الرشيد حملها إلى الكسائي عرفانا منه وينبغي أن يكون في المتأخرين من العلماء إدراك خبر يكون اسم يكون متأخر أن يكون في المتأخرين من العلماء إدراك لفضل من سبق من الأئمة وهو موجود والفضل للمتقدم وهذا أمر مهم كما قالت العرب قاله ابن مقبل والفضل للمتقدم جيد. فالإنسان ينبغي أن يعرف فضل من سبقه ما أمكن إلى ذلك سبيل نعم. شيخنا لا يفهم من كلامك ضرورة طالب العلم الشرعي أن يحصل أيضا على مجموعة من العلوم العربية لابد أن يستفيد منها هو لن يتم بنيان إلا بهذه الطريقة جيد. وتعجب ممن قد يعني أسمح الله يجازف بنفسه دون أن يؤصل نفسه كثيرا طيب تذلي ندخل في الحروف فنبدأ بالهمزة وهي أول الحروف نعم. وأصل أدوات الاستفهام النحاة يقولون أن الهمزة قد تخرج عن المعنى الأصلي الذي هو الاستفهام نعم. بداية دعنا نذكر الشيخ بعض الشواهد على معاني خرجت فيها الهمزة عن هذا المعنى نعم يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم مثلا أفسحر أنا لازم أكتب فضل. حتى استمتع في الشرح لأني كان مدرس الآن أفسحر هذا أداة الاستفهام اللي سألت عنها أنت الهمزة نعم واضح جاء السؤال أفسحر هذا لو نظرنا إلى هذا ما بعد الهمزة هذا هو الذي يدور عليه الفلك الجواب طيب. بعد ذلك نصل إلى المصطلح الذي يقال للكلمة الله يقول أفسحر هذا قاله القرشيون أفسحر هذا نعم. الآن هذا الإدعاء حق أو باطل باطل ليس القرآن بسحر طيب. إذن أول ما وصلنا إليه أن الإدعاء باطل هل هو واقع غير واقع فالقرآن ليس بسحر طيب. واضح فالإدعاء باطل وما بعد الهمزة غير واقع وهو كون القرآن سحر وهو كون القرآن سحر طيب. هذا بالجملة يسمى إنكار إبطالي طيب. إذن من معاني الهمزة الإنكار الإبطالي من معاني الهمزة الإنكار الإبطالي يقول رب العزة أفأصفاكم ربكم بالبنين فما بعد الهمزة لم يقع أن الله اصطفى هؤلاء بالبنين واضح طيب. ثم إنهم كاذبون في دعواهم فيصبح إبطال لما قالوه ما بعد الهمزة إذن خرجت من الاستفهام الحقيقي الذي يراد منه السؤال ومعرفة الجواب إلى الإنكار الإبطالي هذا الإنكار الإبطالي هذا معنى الآخر الأمر الثاني نأخذ يعني آية أخرى الإنكار التوبيخي يعني ظهر لو قد أكتب حطول أي بطول حلقة أي الإنكار التوبيخي إنكار التوبيخي الله يقول جل وعلا عن في خطابه لقوم لوط أتأتون الذكران الآن إتيانهم للذكران واقع أو غير واقع واقع بخلاف الأول لكنهم ملومون في هذا الأمر إذن الفرق بين الأول والثاني أنه في الإنكار الإبطالي لم يقع وفي الإنكار التوبيخي وقع وفي كلا الحالتين الأول كاذب والثاني ملوم الأول يقال عنه كاذب والثاني يقول عنه ملوم لأن الذين قالوا أفسحر هذا كاذبون في تلك الدعوة وما قالوا غير واقع والذين أتوا الذكران من العالمين ما جاء بعد الهمزة واقع فعلا كان بعض قوم لوط يأتون الذكران من العالمين واضح لكن لا نقول كاذب صادق لأنه ما يتعلق كاذب صادق نقول ملوم أو غير ملوم هم ملومون في دعواهم فهذا من معاني الهمزة الإنكار، ولها معاني أخرى الإنكار، وقد بيناها أنه على قسمين، إنكار إبطالي وإنكار وإنكار توبيخي، لا معاني أخرى لا نقدر نسلط فيها، كالتسوية كالتعجب كالتهكم، وهذا يعني يطيل بنا الأمر. هذا ما يتعلق بالهمزة. إذا نكتفي بالهمزة وننتقل إلى لام الأمر. لام الأمر أيضا ترد على معاني كثيرة. دعنا نبدأ شيخ بشاهد قرآني نبين معنى لام الأمر في هذا الشاهد. نعم، الله جل وعلا يقول في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تكررت اللام بشكل لا أعلم آية في القرآن الساعة، يعني لا أذكر عن قضية أنه استقصاء، لكن لا أعلم ولا أظن في القرآن آية جمعت لام الأمر أكثر من هذه. لكن يعني الأفعال التي بعدها كلها مجزومة، لكن الخلافة في علامة الجزم. هذا نحويا أكاديميا قليلا إذا أذنت. الله يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، فتقم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة جزمه السكون، فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا هذه وليأخذوا مجزومة بعلامة جزمها حذف النون، ولتأتي هذه مجزومة علامة جزمها حذف حرف العلة، واكتفي بهذا في قضية الإعراب، حتى أبقي على كلامك ووعدك أن لن تكون قصيرة. لكن هذه حالات جزم الفعل فقط. هذه حالات جزم الفعل. هذه حالات جزم الفعل أنواع المضارع. أنواع الفعل المضارع. الآن نأتي لقضية الآية. هذا الاستطراد الذي ذكرتموه أنتم في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ذو الحليفة محرما يريد مكة للعمرة. هذا أصل الآية وأصل القضية. لما خرج إلى مكة يريد العمرة سمعت به قريش، فخرجوا معهم العوذ المطافيل وبن قوسين في التاريخ مكتوب يلبسون جلد النمور. أذكر وأنا صبي أو ما أسأل إنسان ما عاد يدري الآن في السنين، لكن فتى يعني نقدر نقول أو رجل لا أذكر بالضبط، لكن أذكر أني رأيت مسلسلا إسلاميا هذا موضع الشاهد، وأتوا بقضية الحديبية. طيب، فأتين بالقرشيين في المسلسل يلبسون جلود نمور، يعني جايبين ناس مصورينهم على أنهم قرشيون ويلبسون جلد النمور، من هذا النص الذي قاله ابن إسحاق، لأن هذا كلام بشر بن سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن قريشا لما سمعت بك عادت الله أن تدخل علي الكعبة، وهم خرجوا معهم العوض المطافيل يلبسون جلود النمور. يلبسون جلود النمور ليس معناها أنهم فعلا يلبسون جلود النمور، وين القرشيين يدورون النمور ذاك الوقت يلبسون كل القرشيين نمور؟ مستحيل، يعني ما يقع، إنما كناية على أنهم أظهروا العداء وأظهروا منعهم لك وعداوتهم لك. يقول شوقي: فيرب وجه كصاف النمير تشابه حامل هو النمر. يعني قد ترى الرجل عياذا بالله حسن الوجه وفي قلبه أحقاد نمر. المقصود خرج قريش بهذه الطريقة. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، عسفان الآن 80 كيلو شمالا تقريبا من مكة. عندما يصبح المسلمون في عسفان، أين ستكون القبلة؟ أمامهم. طيب، شمال، لأنهم ذاهبين إلى مكة ومكة أمامهم جنوب، لأن عسفان بالنسبة إلى مكة شمال، هم قادمين من المدينة. لما وصلوا إلى عسفان، طيب، خرجت قريش أرسلت 200 فارس بقيادة خالد قبل إسلامه. فلما أتوا خالد والذين معه من القرشيين آنذاك والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الظهر لأمر أراده الله، لم يقدم خالد على قتلهم، منعه الله. فلما سلموا ندم خالد والقرشيون على أن هذه الفرصة فاتتهم، فقالوا، وهذا من دلائل فضيلة صلاة العصر: ستأتيهم صلاة هم هي أحب إليهم من كذا وكذا. هذا القرشيون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين هاتين الصلاتين أنزل الله هذه الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، المعروفة عند العلماء بآية صلاة الخوف. بآية صلاة الخوف. لكن ينبغي أن يعلم، سوقف صلاة التاريخ ارجع للفقه، ان قولنا صلاة الخوف هذا من باب اضافة الشيء الى سببه. والا الصلاة التي يصلونها كانت عصر. صحيح. يعني الذي سيصلونها صلاة عصر، فهي مشروعة في خوف وفي غير خوف. فصلاة العصر مشروعة في خوف وفي غير خوف، مشروعة على الدوام لكل من يعقل. لكن سميت صلاة خوف لان اداء هنا اختلف عن ادائها في غير الخوف. اذا نقول تسمية متعلقة بالكيفية. متعلقة بالكيفية. طيب، فصلوا بالطريقة التي أرشدهم الله إليها بصلاة الخوف، وهذا مفصل في كتب الفقهاء. فامتنع خالد أن يصل إليهم، بعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المضي. نعم. وخيرهم عليه الصلاة والسلام ما بين أمرين: إما أن يأتوا على من والى قريشا هناك فيقتلونهم حتى يرعب ذلك قريش. طيب. يعني من الذين في أطراف مكة، أو أنهم يذهبون إلى مكة ومن قابلهم قتلوه. نعم. فقام الصديق رضي الله عنه ولم يقبل الرأيين. معنى لم يقبل الرأيين يعني لم يرهما حسنا. نعم. وهذا يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته، أنه عرض الأمرين ولم يقل لهما إن هذين الأمرين وحي. فقال الصديق: يا نبي الله، ابق على ما أنت عليه. ما معنى ابق على ما أنت عليه؟ ما الذي أخرجك من مكة من المدينة تريد العمرة؟ ابق على حالك. نعم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة الصديق رضي الله عنه أرضاه، ثم قال حتى يطبق هذه المشورة. نعم. قال: أي رجل يخرج بنا من الطريق الذي هم غير من الطريق غير الذي هم عليه؟ فقام رجل من بني أسلم وقال: أنا يا رسول الله. فحاد بهم ما بين أو في واد أجرل، أجرل بمعنى كثير الحجارة. نعم. في شعاب، وتعب وشق ذلك على الصحابة كثير رضوان الله عليهم، حتى يعلم من قرأ سيرتهم ماذا قدم هؤلاء الأجلاء لدين الله. نعم. ثم وصلوا إلى واد سهل، يعني انتهى الوادي الأجرل. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فما أن قال لهم قولوا هذا إلا قالوها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فلم يقبلوها. والحطة بمعنى حط عنا ذنوبنا مثل الاستغفار. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هنا خالفوا اليهود في أنهم لم يستجيبوا لإيمانهم. يفهم من هذا قبل الاستطراد أن مخالفة أهل الكفر دين، مخالفة أصحاب الجحيم دين وملة وقربة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا بناه على هذا المبدأ العظيم. نعم. والعقيدة السليمة، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهذا الكتاب كما تعلم يقدمه شرحا وتعليقا الشيخ العلامة الجليل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في إذاعة القرآن الكريم بصفة دورية، وقد نفع الله به خلقا كثيرا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى المخالفة ما بين أصحابه وبين الذين عصوا موسى عليه الصلاة والسلام. وصل بهم هذا الرجل من بني أسلم لما حاد بهم من عسفان، واتجه بهم إلى أسفل مكة جهة الحديبية. فأصبحوا في الحديبية. الآن نريد أن نحل قضية بسيطة. طبعا كنت أحد أحيانا من طريق جدة. أينها. فعندما نصل للشماسي في مركز تفتيش، طيب، فيكون بطيء الباص، فأقول لمن حولي: هذه الحديبية. أيوة. فبعض الفضلاء واستدراكه صحيح، كل أبو هاشم يقول كلام معقول: نحن الآن آتين من جدة، فكيف نصادف مكانا مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من أين؟ من المدينة. من المدينة. أين؟ لو كنا في طريق المدينة وقلت لنا هذه الحديبية أصبت، لكن تأتينا ونحن آتين من جدة وتقول لنا هذه الحديبية، ما تقبل جوابك. جوابها أن هذا الذي حصل، كانوا في طريق من الشمال إلى الجنوب في عسفان، فجاء الرجل من بني أسلم وحاد بهم عن الطريق الذي يؤدي بالركب الخارجي من المدينة إلى مكة. فحاد بهم عن طريق لا يعرفه أجلاء الصحابة المكيون منهم المهاجرون ولا الأنصار، وهو رجل بني أسلم أهل تلك المنطقة ربما. فخرج بهم كما قلنا إلى شعاب وعرة حتى أوصلهم إلى هذا المنطلق. فخرج بهم من الطريق الذي يسلكه من يذهب من المدينة إلى مكة إلى الذي يذهب من جدة إلى مكة. طبعا قديماً شماس هي الحديبية. قديما لم يكن لجدة ذكر، كانت ميناء الشعيبة هو المرفأ لمكة. حتى جاء عثمان رضي الله عنه فوقف على البحر وقبل رأي الناس في أن يجعل تسمى بالفصحى جدة، أن يقبل جدة هي بدلا من الشعيبة. والآن الشعبة بدأ لها ذكر عالي بتطوير الذي حصل في ثول وغيرها. المقصود هذا الفقه التاريخي مهم جدا للناس حتى يكونون على بينة من سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة قبل أن نقف مع أيضا نأخذ بعض اللغات، دعني أستقبل بعض الاتصالات. معنا أخونا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حال الشيخ؟ حياكم الله. وسهلا، تفضل. ساكم طيبين. الله يبقيك. يا شيخ، في قول الله تعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. هل هذه لها علاقة باللغة، يعني حروف أو معاني لها باللغة؟ أبشر أبشر. قضية طيب. الواو هل هي عاطفة أو هي استئنافية؟ ورسوله الضمة اللي على الهاء. طيب سؤال آخر عبد الله. سؤال آخر ما له علاقة بالموضوع، اللي هو هل من المتون العلمية اللي تنصحون فيها للمبتدئين في طلب العلم في حفظها؟ طيب. وكذلك في الكتب. طيب شكرا يا عبد الله. وقبل أن ننتقل إلى عبد الرحمن، طلب خاص مني ومن الشيخ ومن فريق العمل ومن إدارة المنتدى أن تكون الاتصالات في صلب الموضوع، يكون فيه نوع من الإثراب. أخي عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، تفضل أبوي. حياك الله يا المقدم، حياك الله يا شيخ. الله يحييك. حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك ويبشيك. عندي آيتين. تفضل يا غالي. توقعت تقول قصيدة. أي عندي آيتين الله يحفظك. عندي الآية الأولى يقول معها سائق وشهيد. طيب. والآية الأخرى التف الساق بالساق، والله يحفظكم مع السلامة. شكرا يا عبد الرحمن، وصلى الله يحفظك ويصلحك إن شاء الله. أبو البراء السلام عليكم ورحمة الله. أبو البراء من الهاتف كرم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. كيف حالك أخ معمر؟ الله يحييك. كيف حال الشيخ صالح؟ الله يحييك يا أبو البراء. نحبكم في الله يا شيخ، نحبكم جميعا. الله أجلك يا شيخ. عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. كيف يقوم طالب العلم يا شيخ لسانه في اللغة العربية؟ ممتاز. وهل توجد كتب يشير إليه الشيخ، يعني تنصح بها الشيخ في القراءة؟ أبشر أبشر يا أبو البراء. سؤال طيب آخر أبو البراء. نعم. باقي عندك سؤال ولا خلاص؟ الله يحفظكم الشيخ يعطيكم العافية. وإياك، شكرا يا أبو البراء. سعد من حفر الباطن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا غالي، حياك الله. كيف حالكم صوت؟ الله يحييك. ممكن كلمة الشيخ؟ الشيخ اسمع. حياك الله أخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. نحبك الله وأجلك. نرضاك تدعي لنا بس يا شيخ الله يحفظك إن شاء الله. طيب شكرا يا سعد. شكرا لك وشكرا لجميع الإخوة المتصلين. شيخنا الفاضل، يعني تلاحظ أن الأسئلة الحمد لله في صلب الموضوع، إن شاء الله أنها تكون مفيدة. عبد الله يسأل عن قوله تعالى وأذان من الله ورسوله. نعم. ربنا يقول هو أصدق القائلين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. فالواو واو استئناف، أي ورسوله كذلك بريء. نعم. وإن كانت عاطفة فهي عطف جملة على جملة. على جملة. كيف؟ قبل أن تدخل أن على لفظ الجلالة. نبينها شيخ. نبينها، مثلا الله يقول وأذان من الله ورسوله، يعني أذان هنا بمعنى إعلام. إعلام. نعم. من الله ورسوله إلى الناس أن الله، لفظ الجلالة اسم أن منصوب، اسم أن منصوب. قبل دخول أن كان حكمها الرفع. الرفع. نعم. أصل الكلام الله بريء. بريء من المشركين، هذا أصل الكلام. أينا. فدخلت أن، فلما دخلت أن نصبت لفظ، نصبت لفظ الجلالة. أينا. فعندما نقول أن الله بريء من المشركين ورسوله تحتمل الواو أمرين. أينا. إما أن تكون واو استئناف فيصبح المعنى أن الله بريء من المشركين، انتهت الجملة. جميل. ورسوله كذلك جملة بريء، جملة أخرى. أينا. فيصبح الواو استئنافية، فيصبح رسوله معطوفة ما تعرب على أنها مبتدأ. طيب. وإما أن تكون رسوله معطوفة على لفظ الجلالة قبل دخول أن علي، أي قبل أن يكون حكمه حكم المنصوب. هو جميل. المهم أن لا تقرأ ورسوله. جميل. لأن إذا قرأت ورسوله عطفت على المشركين، وهذا باطل عقلا ونقلا. قراءة الرفع والنصب موجودة. موجود. طيب. عبد الله يسأل عن بعض المتون العلمية، السؤال تكرر كثيرا. أي المتون العلمية، طبعا أنا دائما أقول من هو الطالب، لكن لو بدأ مثلا الأجرمية، وللشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه شرح لها مطبوع، فهذا يعني يلتفت إليه جيدا ويقرأ. لكن من الطرائق أيها المبارك، ويأذن لي إخواني الوعاظ، طيب، إذا أردت أن تتمكن تكون طالب علم جيد، أنا أقترح ألا تسمع للوعاظ، لأن الإنسان يا بني ربيب أذنه. أين. فمثلا حتى لا تعتقد أنني أنا أتحمل على أحد، عندما يأتي ابنك إليك وهو طالب في الصف الرابع أو الخامس بألفاظ لا تودها لا تحبها لا يريدها المسلم، وأنت تعرف سلامة بيتك، فأول ما يقع في قلبك أن الفصل فيه جملة من الطلاب هذه كلماتهم. طيب. فابنك كل الذي حصل منه أنه سمع كلاما ردده، فإذا نقلته أو أتاك ابنك ذات يوم بألفاظ مجيدة حسنة يحب الرجل أن يسمعها من ابنه، علمت أنه يجلس معه ناس هذا حديثهم. طيب. فعندما يأتي طالب علم يريد أن يكون إماما في العلم أو يعني أقل درجة، يريد أن ينفع الناس، يريد أن يكون على بينة من العلم ويسمع لوعاظ، هؤلاء الوعاظ مأجورون على صنيعهم، لكنهم في الجملة هم يخاطبون العامة، فيلجأ الواعظ إلى أن ينزل إلى مستوى العامة فيخاطبهم بما يغلب على الظن أن هذه الألفاظ والعبارات تصل إليهم فيقول ويرددها. فإذا كنت أنا كطالب علم أسمع له ليل نهار، فبدهي جدا أنني إذا ارتقيت منبر أو ثنيت ركبتي في محراب أو جلست على كرسي أو ألفت أنا أقول نفس الكلام الذي تأثرا بهم أخي. فلا بد أن يسمع الإنسان للأكابر، هذا مهم جدا. الأمر الثاني أن يقرأ الأكابر، يقرأ الفصحاء، وأحيانا تقرأ لإنسان فصيح، وقد يكون هذا الإنسان الفصيح لا يأخذ منه كثير من الدين، لكن أنت هنا تريد لغته لا تريد عقيدته، تريد أسلوبه لا تريد فقهه، مثل مصطفى صادق الرافعي وإن كان صعبا، مصطفى لطفي المنفلوطي، هذا نتكلم عن المتأخرين، وبعض المؤلفين ك أنا دائما أضيع اسمه سبحان الله، لكن أنا لم أقرأ لأحد أبلغ منه. إذا لن تذكر الشيخ، أليس يعد من المعاصرين المبرزين في هذا المجال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله؟ نعم الشيخ بكر أبو زيد، بس الشيخ بكر أبو زيد لغة راقية فوق جدا جدا طيب. يبحث عن الغريب رحمه الله رحمة واسعة، نزاه الله عن إسلامه وأهله. لكن في طنطاوي، الشيخ طنطاوي، بس ما هو طنطاوي العاصر، الشيخ علي، لا كل كلام في خير لكن ليس هو محمود، هذا جوهري طنطاوي، كتاب اسمه تاريخ النحاة، كتاب اسمه تاريخ النحاة. أنا لم أقرأ في حياتي أحدا كتاب علمي أبلغ من هذا الرجل. جميل، واضح على كثرة ما قرأت ولله الحمد، لكن لم أقرأ في حياتي أحد يكتب بلغة علمية أبلغ من هذا الرجل، لأنه كأنه أشرب لغة القرآن. طيب. وحتى يعني بعض الناس يبالغون، الشافعي رحمه الله أظنه بالغ كثيرا عندما قال لو أن قيل لي إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلت نعم، يعني فيها مبالغة كبيرة جدا على قدر إمام الشافعي. محمد بن الحسن فصيح لكن القرآن ما يقال عنه مثل هذه الطريقة. وأنا لا أتكلم عن نقد الشافعي، لكن أتكلم عن إنسان يكون رويا في الكلام عن كلام الله. نعود، ثمة مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن الإنسان أحيانا يحجم في الطلب، يعني لا يدري كيف يختار. الحق أن الإنسان يعلم أن الحكمة ضالة المؤمن، يبحث عنها، ولا يعني ذلك بالضرورة التسليم لمن أخذنا عنه في كل شيء. فيعني لا أريد أن أسمي أشخاصا، يعني أدركتهم كانوا يأخذون بهذه الطريقة وقد كانوا أصحاب علم مبرزين جدا رحمهم الله. شيخنا دعني أعود على كلامك، وأنا أريد أن أزيد لبسا وأخشى أن أثير لبسا. شيخنا بالنسبة للوعاظ، أنا أخشى أن يفهم البعض أن الوعاظ ليسوا على قدر من العلم، وإنما تقصد أنهم ينزلون في أسلوبهم، ينزلون يخاطبون. أنا بينت هذا حتى في مجالس الخاص جهد. يعني مثلا يأتي صالح المغامسي نفرض فيريد أن يخاطب في حي شعبي أو بالعامية في الديرة، مثلا نتكلم بوضوح، فلا يمكن أنا أقبل أصلا من التسجيلات أنها تسجل، ولا يمكن أنا أقول كلام رفيع لأن ما يفهمون كذب، يصبح أن كان يريد أن أبين أنها فصيح. طيب. واضح. لكن عندما أتكلم عن قضية مثل هذه، يعني لا ينبغي أن يأتي أحد يأخذ عني علم في مثل هذه المنطقة أو في مثل هذا الموقف، وإلا الوعاظ قلت أنا هم ينزلون رغبة في الأجر ورغبة في إفهام طيب. غيرهم، ولكن واضحين يعني بعضهم لا يكون بذلك العلم. نعم أنا لا أريد أن لا أعرف أن أجامل في العلم، وإن كنت ودي أن أجامل، لكن الحق يوجد بعض الوعاظ ليسوا على درجة من النصح لله أعظم من مراعاة شعور العباد. طيب انتقل الى عبد الرحمن، وانا اكرر شكري له، جزاه الله خير والله يصلحه، يسأل عن قولي تعالى مع سيدنا الشهيد الطفل. نعم. نسأل الله العافية، هذا في يوم القيامة، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها والشهيد يشهد عليها، ما اختلاف العلماء من هو الشهيد. فإذا جعلناه بالإفراد فهو الملك الذي كان يكتب ما على الإنسان، وإن جعلناه على إنه مطلق فيدخل فيها الملك، يدخل فيها الأرض، يدخل فيها الجوارح، يدخل فيها الكتاب الذي يكتب فيه عمله. يسلام قولي تعالى كفة الساق وبالساق قيل معنا وقيل حسا، ومعنا كناية عن شدة الكرب، وهذا موجود في لغة العرب. وقيل حسا، وهذا رأيته بعيني، وصلت بعض الموتى فتجد أن الساق تلتف على الساق. طيب أبو البراء يقول يا شيخ كيف يمكن لطالب العلم أن يقوي لسانه في اللغة؟ يعني لاحظ الآن الشيخ الظهر أجبت أنا في الأول، يعني يا أبو البراء عطفا على الأول، يعني قوم لسانك ثم اقرأ كتب علمية راقية معلمي علم أدبية راقية بصوت عال. واقرأ يا أخيف المعلقات معلقة لبيد، صحيح أنك لن تفهم جلها، ليس لأنك قليل فهم لكنها صعبة صعبة جدا. أنا إلى الآن في أبيات والله لا أفقهها منها رغم أني لي فيها عمر، لكن المقصود من هذا اقرأ اقرأ بصوت عالي جيد. ترى يا بني بين العبقرية والجنون شعرة أنت دون الشعرة. شيخنا الفاضل، بالنسبة لقراءة الكتب الأدبية والبلاغية لها دور كبير في إقامة اللفظ أيضا في ورود بعض المصطلحات والتدارس. أسلم عمار نعم. التدارس هو من أصحابك المشكلة صحيح. من هم خلطاؤك؟ يجلسون الناس يعني طالب علم فيضطر إلى أن يجلس مع أقوام إما يعني يشغلوا بالحديث عن الناس ونقصانهم وهذا هلاك، وإما يتكلم في الدنيا. احنا نقول ان احنا زهاد نتكلم في الدنيا لا بحدود. لكن لابد ان يكون لك صفوة تتدارس معهم العلم جيد. وكل منكم يثري الاخر، ولو كان هناك نوع من المسجلات الشعرية ترى هذا طيب جدا. وانا اول ما بدأت في السادس ابتدائي كنت مشغول جدا بقضية المسجلات الشعرية، حتى انا درست في المعهد العلمي كان لنا صحبة اخيار افاضل، كنا نقضي وقتا كثيرا في قضية بين مسألة المساجلات الشعرية طيب. لأن ذاك علم ذلك الزمان. بالنسبة للشيخ لتقويم اللفظ كثرة قراءة القرآن الكريم نعم هذا أصل. أنا قلت أن طاوي لما تكلم عن سيبويه رحمه الله وأنه خرج من بغداد ولم يرجع إلى البصرة وذهب إلى قرية فيها أحد تلاميذه، هذه القصة قرأتها كثيرا لأنها موجودة في كل كتب الأدب طيب. يعني موجودة ليست ابتكارا موجودة. لما ذكرها طنطاوي قال رحمه الله بلغة بيانية قال خرج يتوارى من القوم من سوء ما لقيه. هذا كلام جميل جدا، يتوارى من القوم من سوء ما لقيه. هذا الكلام يدل على أنه مشبع بلغة القرآن، وقال مثلها عن أبي الأسود الدؤلي وغيرها، تجعل ترى أسلوب القرآن ظاهر فيه رحمه الله رحمة الله. شيخنا أعود إلى القصة التي ذكرتها قبل الاتصالات، خلال سردك لهذه القصة كنت تذكر كثير من المواقف والعبات والعبر، دعنا نلخصها في نقاط بحيث تسهل على المشاهد الكريم وتسهل أيضا على من يريد أن يدونها. نعم طبعا أعظم ما دلت عليه صلاة الخوف أيضا صلاة الجماعة. أي نعم. وأنا لا أريد أن أتقدم بين يدي العلماء، وهذا أصلا ليس لنا فيه حق، لكن أنا أتكلم بلغة مجردة. تفضل. أكثر المسائل الفقهية، وإن كنا نرى يعني يرى الإنسان أي إنسان يرى أن هذا الرأي مرجوح، لكنه إذا وقف وقفة إنصاف مع نفسه يجد أن القائلين بهذا القول لهم وجه، له وجه وإن كنت تراه مرجوحا. الذي الإنسان يعني ما إلى الآن لم أستطع أن أقتنع به قول من يقول إن صلاة الجماعة غير واجبة. هذا القول يراه الأكثرون يعني من علمائنا أنه مرجوح، ونحن نرى كذلك مثلهم يعني اقتداء بهم أنه مرجوح. لكن أنا أتكلم عن أن صلاة الجماعة واجبة، راجح أنها واجبة، هذا أمر مقضي عندي. لكن كيف قال أحد من الناس أنها غير واجبة؟ صعب، لأن إذا كان في هذا الموطن أين مسايفة، ناس ترى بعض حرب قتل والصلاة تؤدى غير كاملة، ناس يصلون ناس يخرجون، كل ذلك محافظة على شعيرة الجماعة. يعني لو أن هؤلاء الصحابة قيل لهم كل منكم يصلي لوحده لأداها أكمل من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أداها أكمل من حيث العدد صحيح. يعني من حيث العدد تؤدى فيها صور مختلفة، يعني أنت يا عبد الرحمن بن عوف يا أبا بكر يا فلان لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كهذا متى ما وجدت خلوة صلي فسيعطيها أقوى أكمل، لكنه بالطريقة هذه الصلاة سيصبح فيها نقص. ومع ذلك هذا كله يدل على أن شعيرة صلاة الجماعة من أعظم وأجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا أقول لا يقبل أبدا أن يأتي أحد في دعة من العيش وأمن ويترخص بقول من يقول من فقهاء الأمة، رغم أن فقهاء الأمة كلهم على رأسنا، لكن هذا دين عدم وجوبها، عدم بعدم وجوبها طيب. هذا أمر أعظم ما تدل عليه صلاة الخوف. تأملت أدلتهم شيء لهم أدلة يعني معروفة، لكن إذا وجدنا صلاة الخوف ينقطع كل شيء. من أدلة أخرى كمان ذكرناها من قبل تفضل، أنه ينزل مطر الآن بالحق، إذا نزل مطر مع صلاة المغرب، إذا نزل مطر مع صلاة المغرب شرع الجمع، مع أنه لو قيل للناس يا صالح يا معمر يا عبد الله يا فهد يا خالد كل يصلي في رحمة صلي العشاء صلاة العشاء صلي في بيتك فأنت في بيتك تصليها أربع في وقتها تصلي الصلاة في وقتها والله يقول إن الصلاة كانت أنا من كتابا موقوت في وقت محدد في وقتها مع ذلك قدمت وصليت في غير وقتها لشيء أعظم وهو صلاة جماعة الجماعة وهذا كله من القرائن الظاهرة التي يقول يصعب معها القول أن صلاة الجماعة غير واجبة والمسلم أي مسلم يعني كل من يسمع قولنا عليه أن يتقي الله في أنه يسمع المؤذن ولا يجيب ولا يجيبه دلت الآيات كذلك على ما بذله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من جهاد عظيم في سبيل إعلاء كلمة الدين فيه نقطة يعني استطرادا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا 1400 أهل بيعة الرضوان رضوان الله تعالى عليهم والذي قال في محقق النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة قبل ليلتين أو ثلاث أو قبل رأيت في أحد الشاشات مقولة لأحد المقدمين باب الإنصاف يعني أنها كانت يعني في قضية الصحابة هذه كان الخطاب يتكلم مع طائفة أخرى تنتقص الصحابة. تنتقص الصحابة فهو سأل السائل ما آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فالسائل المتصل لم يعرف فقال له المقدم هذا قال هي غزوة تبوك وفعلا غزوة تبوك طيب ثم قال له إن الله جل وعلا أنزل في الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك آيات متلى عليه آية من سورة التوبة لكن النبي والذين آمنوا معه إلى آخر الآية في قضية قتالهم مع وجهادهم ما ذكر الله المخلفين من الأعراب أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه فقال له أبو بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من آخر ما أنزل في القرآن من آخر ما أنزل في القرآن والله جل وعلا هنا وعدهم جنات وعدهم أنهار والله أعلم بهم طيب واضح يعني بهذه الأدلة العقلية والنقلية يبطل أي دعوة في تكفير أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والحق يعني أن هذا أقول يعني من رحمة الله بالرجل يعني أن يقول هذا في يعني في قناة شهيرة ويحسب له ويحمد يعني أنا وقتها عرفت ما كنت مقتنعا بدور الإعلام لكن وقتها والله عرفت وقت الإعلام رغم أن القائل ليس بشيخ طيب جزاك الله خيرا وأنتقل إلى فاصل من أعود مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سويا ابقوا معنا نداء للأرواح وبلسام الجراح أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى باسمكم جميعا ورحب بضيفنا حياكم الله شيخ صالح وياكم الله وأبقاكم الله يبقيك شيخنا الفاضل ننتقل من لام الأمر وإن كان في بعض الأشياء لكن ننتقل إلى حرف جديد ننوع الطرح أيضا حرف على إيراد بعض معانيها والشواهد الواردة الحمد لله لأنه بدأنا من جديد الحرف على الأصل فيه أنه للاستعلاء بقسمه الحسي والمعنوي أما الحسي فأعظم الشواهد عليه قول الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملوا فلا يخفى أن معنى على هنا العلو الحسي المعروف فالدواب تركب وكذلك الفلك تركب العلو المعنوي جاء في قول الله جل وعلا حكاية عن عبده وصفيه موسى بن عمران قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فالعلو هنا كما لا يخفى على مثلك ليس حسيا وإنما هو معنويا بمعنى أنه ما وقع مني من ذنب أن قتلت أحدا منهم جعل ذلك مسوغا لهم أن يجدوا طريقا إلي كذلك عندما تخطئ مع غيرك فتشعر أن خطأك يجعل من غيرك له دلالة عليك واضح لكونك صاحب خطأ معه فهذا العلو المعنوي طيب. والأول العلو الحسي هذا أصلها تخرج كذلك إلى معاني عديدة لكن قلت أن البرنامج لا أريد أن يكون نحويا محضا أنا أحاول أتي على أكثر الحروف يأتي معنى المصاحبة يأتي معنى المصاحبة ومن أظهر الأدلة قول الله جل وعلا في مدح بعض أوليائه وآت المال على حبه آت المال على حبه أي مع حبه، لكن لا يمكن أن تفهم الآية على أن الحرف جر على مجرد من معنى العلو، صعب جدا. لكن هو بمعنى مع نعم، لكن فيه شيء من العلو، بمعنى أن حب المال مستول أصلا على ذلك الرجل، لكنه آثر حب الله على ما وقع في نفسه من حب المال حتى يكون هناك يعني مسوغ للمدح. طيب. لأنه لو لم يكن محبا للمال غير متمكن منه المال لما كان هناك ثناء عليه. لكن المال متمكن، حب المال متمكن من قلبه، مع ذلك على حب الله على حب المال فقدم حب الله على حب المال. هذا معنى قول الله وآتى المال على حبه لو القربى واليتامى. شيخنا الصحاب معنى العلو في حرف على في جميع المعاني الأخرى؟ لا، قد يخرج أحيانا تأتي بمعنى الاستدراك، وبعضهم يقول إنها للإضراب، ومعنى الاستدراك والإضراب تخرج عن معنى على فتبقى بمعنى لكن، ويمثلون له لبيت لأبي خراشة الهذلي. أبي خراشة الهذلي فارس مشهور في الجاهلية، ثم أسلم وهو كبير ومات بعد أن نهشته حية في أيام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتكلم عن أنه كان له صاحب، كان له أخ، وهذا الصاحب والأخ رزئ به في معركة، فقال أني لا يمكن أن أنساه ما بقيت على الأرض. ثم قال على أنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. معنى على أنها تعفو الكلوم هنا على ليست الاستعلاء، إنما للاستدراك، بمعنى على أنها تعفو الكلوم أي لكنها تعفو الكلوم، هو نوع من الضرب يعني الانتقال، بمعنى أن أحيانا الجراح وإن كانت جليلة عظيمة لكن كلما بعدت خفت، وينشغل الإنسان بالأدنى ولو قل عن الماضي. وهذا فيه شيء من رحمة الله بعبده، النسيان من جهة، والأمر الثاني وأظن يعني من وقائع الناس، رأيت مرة رجلا عانه الله على ما ابتلي به، ابتلي بفقد كثير من أهله في حادث سيارة. طيب. ثم بقي بعض أهله في العناية المركزة وآخرون في المستشفى، فقال لي وهو يخاطبني وقد يعني فرحت كثيرا أن في الأمة مثله مع صبره، قال والله جل وعلا، هو يقول يعني ليس استنباطا مني، يقول والله جل وعلا أشغلني بالصغير والمرضى عن أن أحزن عن من مات، لأنه لو لم يكن هناك أحد مصاب يشغل به لعظم من فقدهم في قلبه. وهو متأثر جدا لفقد من مات، فقد زوجته وبعض أهله، لكنه لما أخذ يسعى في قضية الذهاب لولاة الأمر ونقلهم من مستشفى إلى مستشفى والبحث عن جراح انشغل بهم، كما قال أبو خراش الهذلي نوكلوا بالأدنى يعني بالذي أقرب إليك الآن، يعني ابن ساعتك الإنسان العاقل ابن وقته، وإن جل ما يمضي يعني وإن كان الذي مضى جليلا عظيما، لكن لا شك البعد له دور. طيب، انتقل من على إلى لو الشرطية غير الجازمة، النحاة يقول لها معاني كثيرة غير معناها الرئيس، نشير إلى هذه المعاني يا شيخ. نعم، من أكثر معانيها التمني. طيب. من أكثر معانيها التمني، ومن أمثلته قول علي رضي الله تعالى عنه، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخل بسلام. تعرف أن علي رضي الله عنه حارب وواجه بعض الصراعات رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فقبيلة همدان اليمنية وقفت مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقفة قوية نصرته، فهو يقول فلو كنت بوابا، أي يا ليتني كنت بوابا على باب جنة. فلو هنا بمعنى التمني، مثله في القرآن قول الله جل وعلا أنه قال ربنا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين وما نسويكم إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو على الشاهد، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. معنى لو هنا التمني، يعني يا ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. ومن القرائن والدلائل على صحة من قال من النحاة كما حرر ابن هشام وغيره على أن هنا لو معنى التمني أن الله قال فنكون جاءت بالنصب. ومعلوم لمن يعرف بجديات النحو أن الفاء هذه تنصب ما بعدها فاء السببية إذا كانت مسبوقة بشيء من الطلب أو الاستفهام أو التمني. فالتمني لو قال في غير القرآن يا ليت لنا كرة فنكون تنصب، فلما جاءت فلو أن لنا كرة، ثم نصبت هذه قرينة ظاهرة لما قال من النحاة على أن لو بمعنى التمني، وقلت هذا في القرآن، أما في الشعر العربي قال علي رضي الله عنه، وقال غيره كما قال مهله الربيعة، لكن قال علي رضي الله عنه: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدا ندخل بسلام، قلنا المعنى فلو هنا ليست على أصل بابها وإنما بمعنى ليت. شيخنا الفاضل، بما أنك ذكرت الحديث عن الخليفة علي رضي الله عنه، دعني أعمم الحديث نوعا ما. يعني الآن بعض الفرق الضالة تحاول أن تشكك في العلاقة العظيمة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. نذكر استدلالات شرعية، استدلالات تاريخية تبين أن هذه المكانة كانت مكانة عظيمة. أحسنتم. علي رضي الله تعالى عنه كما تعلم وآل البيت من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل صحابة، ولكن إذا أطلق آل البيت ينطلق على في الغالب على آل بيته الخاصين، والخلاف في هذا طويل في قضية من يشمل آل البيت، وليس هذا ما وقته وليس هذا وقت الفصل فيه. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحب النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه، فبدهي أن يحب آل البيت. نعم. سنذكر شاهدا تاريخيا واقعا كما طلبت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، وعمر عمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عمر رضي الله عنه في أيام خلافته خطب من علي ابنته زينب، أم كلثوم، ابنته أم كلثوم. طيب. أم كلثوم هذه بنت من؟ بنت فاطمة بنت الرسول، جدها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة. فقبل علي وزوج علي عمر أم كلثوم رضوان الله عليهم أجمعين. أين ذهب عمر؟ ذهب إلى الروضة. الروضة في عرف الحياة النجدية المباركة صف الأول. نعم. الروضة في العرف الشرعي مكان المسجد النبوي ما بين البيت القبر والمنبر. والبيت الذي هو البيت القبر والمنبر. طيب. ما بين بيتي من بيضة من رياض الجنة. أين يعني إنسان يبحث عن سادة المهاجرين أين سيجدهم؟ سيجدهم في الروضة. فذهب عمر إلى سادة المهاجرين، وفيها عظة للناس إن الكبار المقتدون لهم مواطن جليلة يجلسون فيها، لا يقبل الإنسان المقتدى به المقتدى بفعاله أن يجلس في كل مجلس. فذهب عمر رضي الله عنه إلى سادة المهاجرين وقال: رفئوني. وعند ابن عبد البر الظاهر قال: زفوني. قالوا: إلى أين، إلى من يا أمير المؤمنين؟ قال: إلى أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. أمهرها 40,000 إجلالا لقرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت منه كلهم بركة من عمر إلى علي، ولدت منه أي أم كلثوم أنجبت من عمر ابنا سماه زيد، كان من أشد الناس وسامة، لأن عمر من أين؟ من بني عدي، وهذا أمه من بني هاشم بالقوسين يسمونه تهجين. فبدهي جدا أن يكون الابن وسيما. كان من أوسم الناس. خرج ذات يوم بعد وفاة أبيه رضي الله عنه عمر، خرج إلى بني عدي عمامه يصلح بينهم في شجار خصومة، لكنه خرج إليهم في الظلام فلم يعرفوه، وابناء عمومته كانوا يتضارب يعني يتشاجرون، فأصابته ضربة في رأسه فشجت رأسه، فحمل إلى أمه. أمه من؟ أم كلثوم. فلما رأته غشي عليها، فأصبح هذا مريض بالشجة وهذا مريض هذه مريضة بالإغماء، ثم مات في وقت واحد. فلما مات في وقت واحد فقه الصحابة سنة هذا الجيل حتى في موتهم يفقه سنة. السنة التي أخذت أن زيدا لم يورث من أمه، وأن الأمة لم تورث من ابنها، لأنهما لا يعرف أيهما موتا. صلي عليهما. لما صلي عليهما ظهر أدب وظهرت سنة جديدة، سنة يعرفها الناس. فقدم زيد ابن عمر قبل أمه، يعني لو فرضنا هذه القبلة فوضعت هذه الأم وهذا زيد وهنا الإمام، هذا الإمام، هذا زيد، هذه الأم. فوضع زيد رغم أن أمه أفضل منه جهة الإمام، لأنه ذكر وجعلت الأنثى أستر، ما نقول أقل، أستر جهة ماذا؟ جهة القبلة. فعرفت سنة، حتى كان أحد الحاضرين يقول اكتبوها حتى لا تذهب السنن. من صلى عليهم؟ حضر الجنازة ابن عمر والحسن بن علي، كلاهما أحدهما الصبت والآخر عبد الصالح، ولهما قرابة من المال. ولهما قرابة. فأما عمر عبد الله بن عمر هذا أخوه من أبيه. صحيح. وأما الحسن فهو خال لمن؟ خال للابن، ونفس الوقت في الوقت نفسه أخ لمن؟ أخ لأم كلثوم. فهو يعني قرابته من الاثنين، لكن الحسن قدم عبد الله بن عمر، هذا شاهد آخر على ماذا؟ على الصلة العظيمة ما بين آل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الحسن تأدبا مع ابن عمر، قدم ابن عمر ليصلي، فصلى عليهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، صلى عليهم ابن عمر والحسن ومن معه وراءه. هذا كله أيها المبارك وقفة عظيمة، من يقرأها قراءة صحيحة. وأنا أفردت لهذا لأم كلثوم هذه حلقة في برنامج سيظهر في رمضان اسمه طيب. أهل البقيع، لكنه يعني منتج في المدينة يتكلم عن الموتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة يا شيخ بين آل البيت وبين الصحابة ألا تستحق حلقة من حلقات هذا البرنامج؟ تبشر. طيب، طلب كريم لآل بيت كرام. جزيت خيرا. انتقل إلى الاتصالات. نعتمد اللقاء القادم شوال رمضان ما في رمضان توقف. توقف. طيب، ميساء من الأردن، سلام عليكم وأعتذر عن الإطالة لأن القصة كانت متواصلة. تفضل يا ميساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. متنحت مع فضيلة الشيخ. تفضل يا شيخ اسمعك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام، حياك الله أختي. فضيلة الشيخ بدي أسأل. تفضل تفضل يا أختي اسألي. فضيلة الشيخ، ما المقصود بحرف صاد بسورة صاد؟ طيب، وما المقصود بحرف نون بسورة القلم؟ نون والقلم وما يصرون. طيب، وهل تجوز حرف نون اللي نمده أكثر من 6 حركات؟ طيب أبشر. شكرا يا ميساء. معنا أخونا عبد الله، السلام عليكم. شكرا يا ميساء. عبد الله تفضل. عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله السلام عليكم. عليكم السلام. السلام، اسمعنا من الهاتف. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن اكلم الشيخ صالح؟ ايه تفضل يا شيخ. معلش عندي سؤال بس انه خارج عن الحلقة يعني. تفضل، انت وصلت. بالنسبة ابو الشيخ يقف وقفه ولو يسيرة يعني. نعم. عند القصة هذه اللي هي في سورة ياسين. من آية 20 الى آية 27، وش الفضل اللي عدى الله للي يعني للدعاة الى الله. قصة من يا شيخ؟ ايوه، من آية 20 الى آية 27. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. ايوه. طيب ايوه طيب يا عبد الله، سؤال اخر. اي الله يجزاك خير يا شيخ. وإياك، شكرا لك. ننتقل الى نايف وهو اخر متصل في هذه الحلقة باذن الله. تفضل يا نايف. الو. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. ربنا وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالحا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم. يعني هذه الآية يعني إذا كان الأب توفي الأبناء أو عياله يعني يتبعونه يوم القيامة. طيب، سؤال آخر نايف. أنت أبوك لا والله عيمة شيخ، أحبك في الله وأرجو منك أن تدعالي يوم القيامة، أن تدعالي أنا أطلع مثلك بعلمك وأخلاقك. طيب، الله جاك خيرا مني. لك سؤال يا شيخ. نايف أبوك موجود؟ لا، باي متوفي. الله يرحمك. نايف من أين تتكلم؟ من مدينة رياض. طيب، شكرا لك يا نايف وأشكرك. كنت بجوارك مسحته على رأسك، لكن طيب شكرا يا نايف. المذيع يتيم يا شيخ. أقول المذيع يتيم يجوز. طيب، أرجع إلى ميساء. تقول المقصود بحرف الصاد في سورة صاد. هذه الحروف التي بدأت بها بعض آيات الصور المسمى عند جمهور العلماء بالحروف المتقطعة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، وبعضهم يقول الله أعلم بمرادها. وأظهر ما وقفت عليه ما حرره المراغي رحمه الله في تفسيره من أنها أقرب إلى حروف الاستفتاح في لغة العرب. أقرب ما وقفت عليه ولا أجزم به. ما يقال في صاد والقرآن الذكر، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، وأشباهها في القرآن. وأما نون فلا أعلم أنه يزاد على 6 حركات، وإن كنت أنا لست مرجعا في القراءة. عبد الله يسأل عن قصة سورة ياسين. ياسين الظاهر شرحتها قبل وقد تطول. الله يا أخي عبد الله، أنا أقول لك طريقتي في التعليم. أنا لا أجيد أن يطلب مني أحد مسألة إيمانية فأتكلم فيها، فما جاءك عفوا فاقبله. أيوة. وما لم يأتك عفوا فلا تكلفني ما لا أطيق. طيب، سؤال نايف. الأخ نايف أولا طبعا هو سأل لغرض واضح من السؤال. أيوة. الآية التي سأل عنها في سورة غافر: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ظهرنا في غافر كلام عما اختلط في غافر نعم في غافر. الإنسان العبد إذا أكرمه الله بدخول الجنة وكان أهل صلاح وتقى يكرمه الله جل وعلا بأن يرفع بعض ذريته إليه. قال ربنا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالعبد إذا كان صالحا تقيا بارا فإن أبناءه أهله بناته زوجه كلهم يلحقون به إن ماتوا على أصل الإيمان. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. ولو لم يبلغوا هذه الدرجة قال الله: وما ألتناهم، أي ما أنقصنا من رفع إلى تلك الدرجة، وهذا من فضل الله وكرمه جل وعلا، والله لا أحد أكرم منه ولا أحد أفضل منه ولا أحد أعظم منه فضلا ولا أحد مثله تبارك وتعالى. والمقصود أنا أسأل الله جل وعلا لك أيها الإبن أن ينشئك نشأة حسنة، وأن ينبتك نباتا صالحا، وأن يجعلك خيرا مما تؤمل، وأن يجعلك من العلماء العاملين، وأن يقر بك عيني والدتك، وأن يجعلك ذخرا لإخوانك وأخواتك، وأن ييسر أمرك ويشرح صدرك ويدفع عنك الضر ويرفع عنك اللأواء. ويعني في وصية أيها الإبن: لا تنم ليلة إلا وتوتر. أي نعم. لا تنم ليلة إلا وتوتر ولو 3 ركعات يا بني، هذا أعظم زاد للعبد في دنياه وآخرته. بالنسبة لعبد الرحمن الشيخ قد يزال، ما دعينا لزي نايف عبد الرحمن جزاه الله خير طلب أن ندعو له، هذا ممكن صبي، لكن الشيخ عبد الرحمن يحسن الظن به. لا أقصد عبد الرحمن الطفل الذي يكلم الطفل، أنا أقصد الله. لا عبد الرحمن، نسأل الله أن يبارك فيه ولأهله وأن يجعله موفقا حيثما كان. طيب الله المستعان. أعود إلى محاوري حرف لام الجحود في قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قراءتان واردة في هذه الآية، كل قراءة تحمل معنى غير المعنى الآخر، نبينهما. يقول جل وعلا: وأصدق القائلين: وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه قراءة الجمهور. نعم. وقال جل ذكره: وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، وهذه قراءة الكسائي رحمه الله ومن وفقه. بفتح اللام أو بالنفي؟ إيه، الآن يأتي التفصيل. طيب. على قراءة الجمهور التي نقرأ بها الآن. نعم. يقول ربنا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يجعلون إن هنا بمعنى النفي، بمعنى ما. نعم. يصبح المعنى على قراءة الجمهور: وما كان مكرهم لي. اللام هذه إذا جاءت بعد فعل كون منفي تسمى لام جحود. لام جحود، والفعل بعدها ينصب كما نقرأه: لتزول منه الجبال. طيب. ماذا يصبح المعنى؟ هذا السؤال. يصبح المعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا استخفاف من الله بمكرهم. هذا استخفاف من الله بمكرهم وإنقاص لمكر أولئك الكفار. هذا معنى. هذا المعنى. المعنى الثاني بناء على قراءة الكسائي رحمه الله ومن وافقه، قرأ: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تصبح إن هنا مخففة من الثقيلة، يعني بدلا من إن مخففة من إن الثقيلة، فتصبح اللام ليست لام جحود وإنما لام فارقة. وأصل اللام الفارقة أنها كانت لام ابتداء، كانت لام ابتداء، فلما جاءت لتبين أن هذه إن المخففة أصبحت لام فارقة بينها وبين لام الجحود. لكن لام الابتداء اتصالها باسم إن أو خبرها في الأصل جائز، لكن في مثل هذا الموضع يقول سيبويه رحمه الله وأكثر النحاة كما نقله ابن هشام وغيره يحصل أنها لازمة، بمعنى هذه اللام لا تزول منه الجبال، يبقى الاسم على رفعه، يبقى الفعل على رفعه مرفوع، لأنه لم يدخله عامل ينصبه كما في الأول، لأننا جعلنا في الأول أسباب لام الجحود تنصب. الآن يتحرر من هذا القراءة التي قرأها الكسائي: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وإن مكرهم لتزول منه الجبال، يصلح المعنى إنهم مكروا مكرا بالغا. ولو قدر وشرع أن الجبال تتحرك تزول من مكر أحد لزالت من مكر هؤلاء، لكن الله جل وعلا على عظيم مكرهم يبطله. وهذا أظهر في المعنى، أظهر في المعنى، لأنه يبين عظيم قدرة الرب تبارك وتعالى. ولكن القراءتين يقرأ بكلاهما لتزول ولتزول منه الجبال. وهذه سورة إبراهيم كما تعلم. شيخنا بقي معي خمس دقائق، بقي لديك شيء أو أعود إلى أسئلة المنتدى إرضاء لهم؟ المنتدى والمهم نحن تركنا الظاهر أقواما بينا. لو كان الأستاذ عبد الرحمن سالم وفقه الله بيننا لذكرنا. طيب. وصانا بأن نشكر يكون في الحلقة القادمة نذكرهم سردا، وهو لو يتصل الآن يعطينا الأسماء يكون طيب. طيب إذا أمكن، أو في الحلقة القادمة إذا استطاع أن يتصل الآن يكون طيب. طيب إلى أن يتصل عبد الرحمن أو ينتهي الوقت معي شيخ، كنا في لقاء مفتوح قد أخذنا مجموعة من الأسئلة، وقت الحلقة لم يسمح بعرضها جميعا، أذكر بعضها إلى أن تنتهي الحلقة. كنت قبل قليل أشرت إلى مسألة الرفقة الصالحة، هنا أحد الأخوات تقول نرجو من الشيخ أن يتحدث عن الرفقة الصالحة وأثرها في حياة المؤمن. هذا باب واسع، نعم، لكن مهم من المرء أن يختار رفقاءه، مع من يغدو، مع من يروح. أحيانا بعض الناس يمكن أن تصاحبه عرضا ولا تسمى هذه صحبة، نعم، ممن تبتلى به في أي مكان فيعامل بالمداراة. لكن الأقوام الذين تتكل عليهم، رجلا كنت أو امرأة، وهم جلساؤك وخلصاؤك، لا بد أن يكون فيهم أول الأمر التقوى. فلا تصاحب إلا تقيا يخشى الله، وليس تقيا بمعنى تقيا في ظاهره فقط، وهذا أمر مهم جدا. فبعض الناس قد يتزين لك في مظهره ويكون وراء ذلك من الخبايا ما الله به عليم، لكن لابد من أن تبتلي الناس قبل أن تصحبهم، وتعتمد على التقوى التي مدارها على القلب وخوف الله تبارك وتعالى. لأنه قد يأتي أناس عياذا بالله يجعلون من الظاهر طريقا وسلما إلى مآربهم، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثغل. والمقصود الرفقة الصالحة جاء بها الشرع، دل عليها القرآن والسنة كما هو معلوم، بل دل عليها العقل كذلك، في أن الإنسان لا يختار ممن يصحبهم إلا من يغلب على الظن تقوى، وأن وراءه نفعا في دينك ودنياك. الأخت سهام الحق تسأل عن قوله تعالى وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، تقول يا شيخ ما الفرق بين الابتلاء والتمحيص، وما الفرق بين الصدور والقلوب، والمواضع الصحيحة في استخدامهما؟ نعم، هذه تكلم العلماء فيها، وأفضل من تكلم فيها البقاعي في نظم الدرر. نعم. ومن حيث العموم، الابتلاء أشبه بالاختبار، والتمحيص ناجم عن الابتلاء، بأنه من ذلك الابتلاء ما كان شيء من الشوائب أو شيء من المتعلقات تنزع بالكلية، وإنما التعبير تنوع، لأن الصدر موئل للقلب والقلب مكانه في الصدر. ولكنها لو يعني الأخت الكريمة تقرأ كثيرا في لغة العرب ترى التنوع في الأساليب، فمثل هذا يوطن لفهم القرآن. تسأل يا شيخ عن سبب تكرار النداء في سورة العمران لأهل الكتاب، لأن أصلا أنزلت في من قدم من نصارى نجران إلى المدينة، ولم يكن أولئك موجودين في مكة. نعم. فلما قدمت المدينة السورة، صدر آل عمران متفق على أنه نزل في أهل الكتاب. تسأل الشيخ عن الفرق بين الولد والغلام في قوله تعالى أن يكون لي غلام، وعلى لسان مريم أن يكون لي ولد، تقول مع أنهما يعني رزقا بذكر. أي الولد معروف في اللغة الذكر والأنثى، والغلام هو غيره. أما يحيى، أما زكريا عليه السلام، فهو الذي قائل أن يكون لي غلام، لأنه علم أنه يحيى، واضح؟ نعم. كذلك علمت هي أنه عيسى، لكنها هي كانت تتكلم عن قضية أن الأمر محال جدا، يعني ليس القضية بالنسبة لها ذكر أو أنثى، يعني كيف يكون هناك ولد ولا زوجة ولا زوج لي. هنا سؤال مهم يا شيخ، تقول أو يقول السائل حكم الشيخ استعمال ألفاظ القرآن على ألسنة الناس، مثلا لو بينادي شخص اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، استخدام الآيات في حياته، يعني الضابط فيها إذا كان الكلام يراد به التبجيل، بحيث أن سامعه لا يقع في قلبه ولا يفقه من قول القائل أن هناك امتهان للقرآن، فلا حرج. لكن كما يحصل في بعض المجالس ذات اللعب واللهو يستدل بالقرآن، لا ينبغي أبدا. لكن إذا كانت على سبيل الارتقاء اللغوي فلا بأس، مثل أن الإنسان يقول بدل أن يقول مرة أخرى وكرة أخرى يقول نزلة أخرى، هذا تعبير قرآن. نعم. يقول يتوارى من القوم كما قلنا عن طنطاوي رحمه الله، هذا لا بأس به لأنه تعبير قرآن، لكن الأصل إجلال القرآن. المطلوب. وصل معنا على الهاتف أبو أسامة شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. أبو أسامة تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل. كيف حالك معمر؟ كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله بخير. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. الله يحييك. أنا أسعد دائما بالمشاركة معكم. إن شاء الله الله يعافيك. إن شاء الله. تفضل. الله يبارك فيك. طبعا بالنسبة للأسماء للشيخ الحلقة السابقة إذا أذنت يا أبو أسامة. أي نعم، هي الأخت أم صهيب كانت المتميزة بالنسبة للشهر الماضي. أم صهيب. أم صهيب. نعم. أم صهيب. نعم بالنسبة للأسماء. أيوة يا أبو أسامة. اي نعم بالنسبه لاسماء الجوائز المسابقه القطب الدانيه ونسمع معكم ان شاء الله، يعني يتم تهنئتهم باذن الله بالفوز وبهذه المسابقه ان شاء الله باذن الله. طيب الاسماء معنا احنا، بس كنا نبحث عن اسماء الاسم الاخت صهيب ووصلنا. اي نعم. لان والله لا نريد ان نبخس احدا حقه ولا يعني يكون التعريج على قوم دون اخرين، وكنا في اللقاء الماضي كما تعلم يا ابو اسامه الحلقه كان لها ظروفها المعينه ففاتنا لقصر منا شكرا الاخت صهيب، مع انك يعني بينت لي قبل اللقاء انني يجب ان اشكر الاخت الكريمه. أنت لم تذكر السبب، ما السبب؟ أنا ما أدري. إنها كانت متميزة في هذا الشهر. أي التميز في هذا الشهر. طبعاً أنا يعني قد أكون بعيد جداً عن المنتدى، لكن تصل ما شاء الله لا قوة إلا بالله أبا أسامة، يعني ما شاء الله ما شاء الله. طيب عبد الرحمن قبل أن تغادر، أنا سأعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة، مسابقة المنتدى للشهرين الماضي والشهر الماضي. نعم. في نصف دقيقة إن أمكن تعطينا فكرة عن هذه المسابقة. طبعاً المسابقة هي بدأت في بداية شهر رجب. طيب. نعم. أيوة. كان في شريط إذا وقعت الواقعة لفضيلة الشيخ صالح. الحمد لله كانت المشاركة كثيرة جدا في هذه المسابقة وكانت الإجابات حقيقة جدا كثيرة. طيب. طبعا احنا يعني ما استطعنا نختار إلا بالقرعة يعني الحمد لله الإجابات كانت بالمئات صحيح الحمد لله، ما شاء الله. وكان إقبال جدا كبير على المسابقة. حتى يعني من خارج السعودية من دول خارجية أوروبية الحمد لله ما شاء الله. فتم الانتهاء تم اليوم من التصحيح اللي جاب فترتها حوالي على العصر. طيب. وتم اختيار ثلاثة وتعلنون عنها أنتم في الحلقة. طيب شكري. أنا أخذت فكرة عنها في كنت في الكويت الأسبوع الماضي. والأستاذ عايد العنزي وفقه الله أبو عبد الرحمن جزاه الله عني خيرا قدم لي تقرير عن هذه المسابقة. جميل. قرأت بعضه وما وجدت وقتا أقرأ الآخر. شكر الله لأبي عبد الرحمن وشكر الله لك يا أبا أسامة. أسامة شكري وتقديري، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. إلى اللقاء. بقي معي بعض الأسئلة ثم نعلنها في الأخير إذا أذنت لي. هنا سؤال مهم يا شيخ، يقول بالنسبة لحافظ القرآن وبالنسبة لطالب العلم عموما أو الإنسان، هل الأولى أن يستمر في حفظ القرآن الكريم أم أن يكثر من تلاوته نظرا؟ هو إذا يعني الإنسان يكون مرتب ذهنيا فأحيانا يريد تعبد محض، فتعبد محض يتلوه تلاوة. طيب. وأكمل يفتح المصحف. الآن هنا شق تعبدي. أي نعم. تأتي أحوال الإنسان يراجع حفظه كمن يهيئ نفسه يصلي في الليل أو يصلي بالناس التراويح. نعم. فهذه يتخذ أوقات أكثر في مراجعة الحفظ إذا دان رمضان شيء. خاصة الأفاضل من إخواننا من الأئمة، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. فالإنسان لابد أن يعرف ما المقصود، وكلما كان الإنسان يعرف مقصوده يسهل عليه بعد ذلك ماذا يصنع، لكن المهم أن لا تكون الطرائق التي نتبعها مخالفة للمقصود. طبعا السؤال الماضي كان من الأختين فتيات الدعوة من الزلفي من مصر. أخونا محمد محمود يقول يا شيخ ما رأيكم في مسألة ترجمة معاني القرآن، هل تفضلون أن يترجم القرآن كله أم يترجم الضروري للمسلم الغربي؟ هو الأفضل أن يترجم القرآن كله، لكن في رأيي ليس كل أحد يعطى ترجمة كاملة للقرآن. نعم. فالمبتدئ إسلاما يعطى بعض الترجمة المناسبة لحاله ووضعه، فإذا ارتقى بإيمانه وتبين لنا أنه يعني ثبتت قدماه في الطريق إلى حد ما يعطى ترجمة القرآن الكامل، لكن كعمل مشروع الحمد لله مجمع الملك فهد بالمدينة قائم بهذا الأمر على أكمل وجه. أخونا سيف يقول الشيخ صالح أشهد الله أني أحبكم في الله، كلمة توجهون لشخص عمره تعدى 47 عام ولا يصلي ووالدته على قيد الحياة ولا يبرها بأي شكل من أشكال البر. طبعا موضوع خاص والله ما يعني طيب أنا أدري ماذا أقول، لكن إذا استطعت أن تقرأ عليه وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عالمين، حملته أمه وصينا الإنسان بوالديه حسنا حسنى حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. المقصود يعني أنت أيها المبارك السائل أقترح عليك أن تقرأ عليه هاتين الآيتين وهو يسمعك. أرجو الله أن يجعل لهاتين الآيتين الكريمتين أثرا في قلبه وأن يهدينا وإياه سواء السبيل. طيب أختم الشيخ بالإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة كما وضحها أخونا عبد الرحمن سالم، مسابقة في المنتدى وكان هناك مجموعة كبيرة من المشاركين وإجابات كثيرة صحيحة عن طريق القرعة، كان الفوز من نصيب الأخوات. للأسف شكري وتقديري للأخوان الذين شاركوا لكن هذا الحظ. الأخت فدى المعصوم فدى المعصوم والأخت همم نحو القمم والأخت وحدة من الناس، إذا كانوا هؤلاء أو كنا هم الفائزات في هذه المسابقة. قبل أن أترك المجال لشيخ الفاضل لا يفوتني أن أشكر لجنة المسابقة تكونت من أسرة الرميصاء الواثقة بنصر ربها رموز التفاؤل. كلمتكم شيخ صالح. تفضل. طبعا هي القضية لا أستطيع أن أمدح أحدا لأن الشريط لي فيكون قد فيه نوع من الترويج نسأل الله العافية، يعني الإذاعة للشريط، فأخشى أن أتكلم مثل هذا، لكن أنا أهني أختي الكريمة فدى المعصوم وأختي الكريمة همم نحو القمم وأختي الكريمة وحدة من الناس، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل إجابتهن في ميزان حسناتهن وأن يزدنهن علما وفضلا وتقا وكرما وحياء. كما أشكر شكرا جزيلا خاصا على هذا الجهد وعلى غيره من الجهود المتكررة الظاهرة الواضحة من دد القطوف الدانية للأخوات الجليلات الكريمات أسرة الرميصاء والأخت الكريمة الواثقة بنصر ربي، هذا اللي كان اسمها ما سوى، والأخت رموز التفاؤل. هؤلاء ما شاء الله كذلك. طبعا أخت المخبتات لها دور يعني قد لا يكون هنا مذكورة لكنهن لهن دور كبير في منتدى الولاء، هذه أنا لهم رسائل بعثوها مع الأستاذ فهد ولم أجب عنها، فأنا أعتذر لكل من يتابع منتدى الولاء وللأخت المنسقة لهذه الأسئلة وأعدهم بالإجابة في أقرب وقت. شكر الله لكم شيخنا الفاضل، الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وتواصلكم معنا في هذا البرنامج، الشكر للإخوة والأخوات على الموقع. أيضا لا يفوتني أن أرحب وأن أشكر الإخوة الذين والأخوات الذين تابعونا على موقع المسك وموقع البث الإسلامي. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله تعالى في شهر شوال، حلقة ستكون متميزة لأنها ستكون عن العلاقة العظيمة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة رضوان الله على الجميع. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا، تقبلوا مني أجمل تحية ومن فريق العمل بقيادة مخرجنا المبدع ماجد صلاحات، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات كتاب رب الهادي.